الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، عند بشير قال الإمام البخاري عليه رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عنده قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب كتابا إلى قوم قالوا إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مكتوبا، فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة كأني أنظر إلى وبيصه ونقشب محمد رسول الله. تفضل. فضل. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى: حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم قالوا إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة كأني أنظر إلى وبيصه ونقشه محمد رسول الله. قال الإمام البخاري رحمه الله عن محمد بن حدثنا محمد بن بشار حدثنا شعبة عن قال قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب كتابا إلى الروم قالوا إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مكتوما، فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة قرأنا شيئا من كلام البخاري ومن كلام الحافظ: متى يستوجب الرجل القضاء؟ عندك يا عبد الرحمن، ما معنى هذا الكلام؟ متى يستوجب الرجل القضاء؟ يعني متى يستحق أن يحكموا عليه؟ كيف؟ أي قرأنا كل بعد الدرس متى يستحق أن يكون قاضيا؟ هو هذا الذي قاله الحافظ، أي متى يستحق أن يكون قاضيا؟ قرأنا أن الحسن عليه رحمة الله ذكر ثلاث شروط: ألا يتبع الهوى، وألا يخشى الناس، وألا يشتري بآيات الله ثمنا قليلا. هذه ثلاث شروط استنبط الثلاثة من آيتين من القرآن الكريم. من يذكرنا بالآية؟ هات. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. هذا واحد. هات. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون. هذا الثاني. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. هذا الثالث. نعم. ما معنى قوله في الآية بما استحفظوا من كتاب الله؟ بما استودعوا، يعني أن العالم والقاضي كلام الله مثل الأمانة عنده، استودعه الله هذا الكتاب، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. قال البخاري: بما استحفظوا استودعوا من كتاب الله الآية. نعم. أكمل كلام البخاري، قال: وقرأ وداود وسليمان، هذا الذي قرأ الحسن البصري، وسيأتينا في كلام الحافظ أن هذا الذي حصل من الحسن البصري كان في حوار أو في تسلية لإياس بن معاوية حين تولى القضاء. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. قال: فحمد سليمان ولم يلم داود، ولولا ما ذكر الله من هذين لرأيت أن القضاة هلكوا. فإنه أثنى على هذا بعلمه وعذر هذا باجتهاده. وقال مزاحم بن زفر: قال لنا عمر بن عبد العزيز: خمس إذا أخطأ القاضي منهن خطة كانت فيه وصمة، أن يكون فهما حليما عفيفا صليبا عالما سؤولا عن العلم. نعم. قال الحافظ بعد أن ذكر كلام الحسن واستدلاله بالآية: قلت فأراد من آية يا داود قوله لا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، وأراد من آية المائدة بقية ما ذكر، وأطلق على هذه المناهي أمرا إشارة إلى أن النهي عن الشيء أمر بضده، ففي النهي عن الهوى أمر بالحكم بالحق، وفي النهي عن خشية الناس أمر بخشية الله، ومن لازم خشية الله الحكم بالحق، وفي النهي عن بيع آياته الأمر باتباع ما دلت عليه، وإنما وصف الثمن بالقلة إشارة إلى أنه وصف لازم له بالنسبة للعوض، فإنه أغلى من جميع ما حوته الدنيا. قوله وقرأ أي الحسن البصري المذكور، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إلى آخرها. إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما. رويناه موصولا في حلية الأولياء لأبي نعيم من رواية محمد بن إبراهيم الحافظ المعروف بمربع بموحدة ومربع بموحدة ومهملة وزن محمد. قال حدثنا سعيد هو ابن سليمان الواسطي، قال حدثنا أبو العوام هو عمران القطان عن قتادة عن الحسن وهو ابن أبي الحسن البصري فذكره، ومعنى أخذ الله على الحكام عهد إليهم. قوله فحمد سليمان ولم يلم داود، ولولا ما ذكر الله من أمر هذين. نعم، يعني أنه فهمها سليمان، لكن سيأتي لبعض أهل العلم أن داود ما حكم ولا تكلم، ما حكم ولا تكلم. قال ولولا ما ذكر الله من أمر هذين، يعني داود وسليمان. وقوله لرأيت في رواية الكشميهني لرأيت أن القضاة هلكوا، يعني لما تضمنته الآيتان الماضيتان أن من لم يحكم بما أنزل الله كافر، فدخل في عمومه العامد والمخطئ. وكذا قوله تعالى إن الذين يضلون عن سبيل الله يشمل العامد والمخطئ، فاستدل بالآية الأخرى في قصة الحرث أن الوعيد خاص بالعامد، فأشار إلى ذلك بقوله فإنه أثنى على هذا بعلمه، أي بسبب علمه أي معرفته وفهمه وجه الحكم والحكم به، وعذر بفتح الذال المعجمة هذا باجتهاده. وروينا بعضه في تفسير ابن أبي حاتم وفي المجالس لأبي بكر الدينوري وفي أمال الصولي جميعا، يزيد بعضهم على بعض. من طريق حماد بن سلمة عن حميد الطويل قال دخلنا مع الحسن على إياس بن معاوية حين استقضي، قال فبكى إياس وقال يا أبا سعيد، يعني الحسن البصري المذكور، يقولون القضاة ثلاثة: رجل اجتهد فأخطأ فهو في النار، ورجل مال مع الهوى فهو في النار، ورجل اجتهد فأصاب فهو في الجنة. فقال الحسن إن فيما قص الله عليك من نبأ سليمان ما يرد على من قال هذا. وقرأ وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إلى قوله شاهدين. قال فحمد سليمان لصوابه ولم يذم داود لخطئه، ثم قال إن الله أخذ على الحكام عهدا بأن لا يشتروا به ثمنا قليلا، ولا يتبع فيه الهوى، ولا يخشى فيه أحدا، ثم تلا يا داود إنا جعلناك خليفة إلى آخر الآية. قلت والحديث الذي أشار إليه إياس أخرجه أصحاب السنن من حديث بريدة، ولكن عندهم الثالث قضى بغير علم، يعني ما قال اجتهد فأخطأ. وقد جمعت طرقه في جزء مفرد وليس في شيء منها أنه اجتهد فأخطأ، وسيأتي حكم من اجتهد فأخطأ بعد أبواب. واستدل بهذه القصة على أن للنبي، يعني في قصة داود، على أن للنبي أن يجتهد في الأحكام ولا ينتظر نزول الوحي، لأن داود عليه السلام

وتقدم في أحاديث الأنبياء شرح القصة التي وقعت لداود وسليمان في المرأتين اللتين أخذ الذئب ابن إحداهما واختلاف حكم داود وسليمان في ذلك، وتوجيه حكم داود بما يقرب مما ذكر هنا في هذه القصة. ووقعت لهما قصة ثالثة في التفرقة بين الشهود في قصة المرأة التي اتهمت بأنها تحمل على نفسها، فشهد عليها أربعة بذلك، فأمر داود برجمها، فعمد سليمان وهو غلام فصور مثل قصتها بين الغلمان، ثم فرق بين الشهود وامتحنهم فتخالفوا فدرأ عنها. ووقعت لهما رابعة، هذا لكن هل ثبت أم لم يثبت؟ ووقع لهما رابعة في قصة المرأة التي صب في دبرها ماء البيض وهي نائمة، وقيل إنها زنت، فأمر داود برجمها، فقال سليمان: يشوى ذلك الماء، فإن اجتمع فهو بيض وإلا فهو مني، فشوي فاجتمع. وأخرج عبد الرزاق بسند صحيح عن مسروق قال: كان حظهم عنبا فنفشت فيه الغنم، أي رعت ليلى، فقضى داود بالغنم لهم، فمروا على سليمان فأخبروه الخبر، فقال سليمان: لا، ولكن أقضي بينهم أن يأخذوا الغنم، من يأخذها؟ الذي أكل عنبه، فيكون لهم لبنها وصوفها ومنفعتها، ويقوم هؤلاء أي أصحاب الغنم على حرفهم حتى إذا عاد أي العنب كما كان ردوا عليهم غنمهم. وأخرجه الطبري من وجه آخر لين فقال فيه عن مسروق عن ابن مسعود، وأخرجه ابن مردوي والبيهقي من وجه آخر عن ابن مسعود وسنده حسن. وعن معمر عن قتادة: قضى داود أن يأخذ الغنم ففهمها الله سليمان فقال: خذوا الغنم فلكم ما خرج من رسلها وأولادها وصوفها إلى الحول. وأخرج عبد بن حميد من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: أعطاهم داود وقال أعطاهم داود رقاب الغنم بالحرف، فحكم سليمان بجزة الغنم، يعني عندما يجز صفها، وألبانها لأهل الحرث وعليهم رعايتها، ويحرث لهم أهل الغنم حتى يكون كهيئته يوم أكل، ثم يدفع لأهله ويأخذون غنمهم. وأخرج الطبري القصة من طريق علي بن زيد عن خليفة عن ابن عباس نحوه. ومن طريق قتادة قال: ذكر لنا فذكر نحوه. ومن طريق العوفي عن عطية عن ابن عباس، ولكن قال فيها: قال سليمان: إن الحرث لا يخفى على صاحبه ما يخرج منه كل عام، فله من صاحب الغنم أن يبيع من أولادها وصوفها حتى يستوفي ثمن حرثه. فقال داود: قد أصبت. وأخرج ابن مردويه من طريق الحسن عن الأحنف بن قيس نحو الأول. قال ابن التين: قيل علم سليمان أن قيمة ما أفسدت الغنم مثل ما يصير إليهم من لبنها وصوفها. وقال أيضا: ورد في قصة ناقة البراء التي أفسدت في حائط أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قضى أن على أهل الحائط حفظها بالنهار، وأن الذي أفسدت المواشي بالليل ضمانه على أهلها، أي ضمان قيمته، يعني لماذا تركوها تخرج في الليل. هذا خلاف شرع سليمان، قال: فلو تراضي بالدفع عن قيمة ما أفسدت فالمشهور أنه لا يجوز حتى يعرف القيمة. قلت: ورواية العوفي وإن كانت محفوظة ترفع الإشكال، وإلا فالجواب ما نقل ابن التين أولا، الذي نقل ابن التين أن سليمان علم قيمة ما أفسدت الغنم وأنه يساوي قيمة لبنها إلى أن يرجع كما كان، ولا يكون بين الشرعين مخالفة. انتهى. وهذا بحث حسن وكلام النفيس رحمة الله عليهم، جزاه الله خيرا. إلى هنا. يقول: ما نصيحتك لمن يدرس القضاء ويتفاخذ ربي هذه الدراسة علما بأنه في بداية دراسته يزكي نفسه؟ ينتبه لنفسه، الله أعلم كيف سيكون حاله. حديث: من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين، حديث أو أثر؟ حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل له يقدم رقبته، هذا أمر خطير. لا يفرح، يتعلم، له أن يتعلم، لكن ينبغي أن يعلم أنه على خطر. خيرا. يقول: جاء في حديث أنس أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته، فأكل منه ثم قال: قوموا فلأصلي لكم، لما لم يقل أصلي بكم؟ الأمر سهل، كلام عربي فصيح. إن قال أصلي لكم فالمعنى صحيح، وإن قال أصلي بكم المعنى صحيح، وأصلي لكم بمعنى أصلي بكم، يعني أكون إماما لكم، حول هذا المعنى. إلى هنا، والحمد لله رب العالمين.